الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله. أكبروه. عندنا أمر بإذن الله نكبر الله فيه بهذا البيت المقدس وهذا البيت المطهر. نسأل الله أن يحفظه من الشرور ومن البأساء والضراء. أنتم على وشك أزفة الآزفة، لينزلن عيسى بن مريم وقد حاصر الخبيث الأعور الكذاب المسلمين بالشام. الجوع وما تسمعون عن الجوع، القحط والسنين وما تسمعون وما تقرؤون وما تعلمون. هذا أول بعث الدجال خارج خلة بين الشام والعراق. عظموا الله، اتبعوا سنة رسول الله، استهدوا بالله زي ما بتقول استهدوا بالله يا اخوانا. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا ثاني بيت وضع في الارض للناس، فلا تعصوا فيه الله. تحصنوا فيه، تحصنوا في حجره جسدا، وتحصنوا في نعمته ايمانا ونبوة وكتابا لا تخالف الله. لينزلن عيسى ابن مريم ولينصرن محمدا والذين كانوا مع محمد، وليقتلن عيسى ابن مريم الخبيث الدجال، وليقتلن كل من نافق وتابع الخبيث الدجال. اخشى ان يتابع الدجال غير 70,000 من يهود اصفهان، 70,000 ممن تعلمون، ممن يتكلمون بلساننا وهم من جلدتنا، يسابقون الى الدجال كما يسابق الفراش الى النار. فاكبروا الله وعظموه، اصبروا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدجال 3 سنوات من القحط والجوع والقلة، ثم يخرج الدجال من مثل هذا الذي ترون، ثم ينزل عيسى ابن مريم فيهلك الله الملل كلها إلا ملة محمد عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم. ولا يحجن عيسى ابن مريم البيت، فالبيت الحرام، ولا يعتمرن بالحج. عيسى ابن مريم يطوف بالبيت كما طاف محمد، ويسمع الناس أن لا إله إلا الله، وأن ليس لله صاحبة ولا ولد، وأن من قال كلمة غير كتاب الله فهو كذاب، فهو ضال مجنون كائن. من كان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. إنما حذر وبشارة، احذروا الدجال، ما من نبي إلا حذر قومه الدجال. وأبشروا بعيسى ابن مريم، إن لعيسى ابن مريم علينا حق أن نبشر الناس به، ذلك أن بشر الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام. فله علينا ما قدم من الخير مع نبينا. فلا تعضوا على ألسنتكم، تكلموا بالروح، تكلموا بالكلمة، قولوا صدق الله، كذب الدجال، صدق محمد، صدق عيسى، صدق موسى، صدق إبراهيم. قولوا لا إله إلا الله، كلموا الناس، بشروا الناس، علموا الناس. إن الله يحق الحق بكلماته. فالعبد المؤمن إما ذاكر أو معتبر، أما الذي يعض على لسانه ويختم على قلبه فليس من المؤمنين في شيء. تكلموا، من فرش لكم هذا البيت بإذن إلا الله؟ من أنعم عليكم إلا هو؟ من كساكم؟ من أطعمكم؟ من أوقفكم على أقدامكم على أرجلكم؟ من يقول؟ فقولوا، تكلموا باسمه، امشوا بشوارع الفروه، ذكروا الناس به. عظموا، بدي أبشركم بشارة عظيمة. أكبروا. أولا يا أخوانا، أنا قلت لكم من قبل سنين مضت إن الأمر سيصل بنا إلى هلاك ولايات فرعون، وإلى أن يجوع الناس وينزل عيسى ابن مريم بعد أن يخرج الخبيث فيقتل عيسى ابن مريم الخبيث الدجال. وقلنا لكم إن الدجال يحاصر الناس لا على منطق ولا على فلسفة ولا على شيء، مع الرغيف مين قال هذا الكلام؟ في حدا يعني يرضى على النبي؟ إنما كلكم سيجوع الناس. النبي قال عن الدجال لاحظ معه جبل من خبز ولحم ونهر، معه جبل من قمح. شايفين شو معي يا اخوان؟ شايفين؟ قال الله تبارك اسمه المقدس فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. مش هيك؟ انت الان بكلمك بما تشاء، قول ما انت شبعان، انما اذا جوعت نعرف حجمك. فرعون ومن دون فرعون، الله كتب ان يطعم اهل النار، يعني اهل النار مش بتصل كل ما الله ما في تاكلوا، ليس لهم طعام الا من لازم ياكل. قول ملك رب ولو كنت في النار يجب ان تاكل ولو طعاما من غسلين. واضح؟ الله الذي نعلمه تبارك اسمه المقدس يطعم ولا يطعم. عيسى ابن مريم وامه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني ليس بإلهين ولا بربين. ثم يخرج الخبيث الدجال يأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، ثم يقول للناس هل يفعل مثل هذا الا الرب؟ يا هذا ما بقول لكم يا وانتم على مسرح تتفرجوا وانتم جائعون، بورجيكم الماي والنبات، الناس في جهد الا من تبعه، يعني جوعانين. الا من الان اعلموا انه لا يملك الرزق الا الله. ابونا ابراهيم، مش سيدنا الشيخ ابراهيم، ابونا ابراهيم قال في العنكبوت لقومه انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. هل يخرج الدجال معاه الرزق؟ فاذا بدك تاكل انت وعيالك وتريد ان تسكت صريخ بنيك معه رغيف، اكفر بالله وكون جاهزين. لا كذب الدجال، صدق الله، لن نأكل إلا ما أنزل الله. طب شو نسوي من الآن يا أخوانا؟ قال الله نسبح بحمد الله. من الآن احفظوها، سبحوا بحمده. نوح عليه الصلاة والسلام عندما مات 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوته، صغير عن حياته، الآن تحضره الوفاة يريد أن يعظ بنيه. تخيل النبي يعظ بنيه بعد 1050 عاما، هذا ليش بده يكون؟ احنا عندنا الشيخ اللي بيروح على الازهر 4 سنين بيخزق دينينا من الحكي الفاضي والدواوين الفارطه والاحاديث الموضوعه والاسرائيليات ولا ينفعنا بشيء. نوح ما تعلمون اول رسل الله 1000 سنة الا 50 عاما طلع بده يعظ ابنه، وطبعا الرجل اذا وعظ ابنه يصدق ام يكذب؟ يصدق. يظهر ام يكتم؟ اسمعوا شو بده يقول. وهذا لاولاده والنا اخواننا. قال امركم باثنتين، بقول لك وهذا لكم الكلام، امركم بلا اله الا الله، فانها ان كانت السماوات والارض حلقة قسمتها لا اله الا الله. شو يعني شو يعني قسمت؟ يعني لا يحول بينك وبين الله اذا قلت لا اله الا الله شيء ولو كانت السماوات والارض. قل له لا اله الا انت تبلغ وتصله فلا يردك بشيء ابدا. لا اله الا الله واضح يا اخوان؟ ايوه. شوف هذا نوح، هذا نوح اللي دارس في الازهر بكتب له 3-5 مجلدات يسموه صاحب التصانيف الفريده والكتب الماتعه. ونوح تكلم سطرا واحد، الظاهر ذوب العلم اللي تحكي، وقلت العلم كثر تحكي بصفطصه زي ما بنسمع. انما امركم بلا اله الا الله، وهذه خذوها يا اخوان احفظوها امسكوها كلمتين تنفعكم اذا خرج الخبيث الاعور. شو هي؟ سبحان الله وبحمده. شو بده يقول نوح؟ قال واوصيكم بسبحان الله وبحمده فانها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. فاذا حاصركم الخبيث فسبحوا بحمد الله ترزقون كما ترزق الملائكة يجري عليكم هذا التسبيح مجرى الطعن. ايش بدي اقول يا اخواننا؟ هذا الذي تكلم نوح يوحى اليه ولا من عنده؟ وين درس نوح يا اخواننا؟ مع نوح الزركان، مع ني جماعة، مع ني فرق من هالفرق المقتتلة المختلفة، نوح عبد الله ورسوله. قال شو اجمل هذا الكلام، قال سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها ترزق الخلاء. ففيها صلاة وفيها رزق. شو يعني يا اخوان؟ شو يعني صلاة ورزق؟ شو العلاقة؟ فكأن الله قال اذا قلت سبحان الله وبحمده فقد اديت ما عليك، يعني وصلتني وصليت لي، صح؟ فبقي لك ما عليك اللي هو الرزق. صلاة كل شيء وبها ترزق الخلاء. فمن قال سبحان الله وبحمده ادى ما لله، صلاة كل شيء، فبقي لك ما عند الله له الرزق. فقولوا سبحان الله وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده تملأان الميزان، تملأان ما بين السماوات والأرض. كلمتين يا اخوان. من الآن اجمعوا 10 آيات من أول الكهف أو من آخرها أو كلها يا اخوان يسيرة، يوشك أن يخرج الدجال. والله هذا الحصار اللي قبل 15 عاما في العراق، ثم حصار الشام، هذا كله أول خطوات الخبيث في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام يوشك العراق أن لا يجبى إليه قفيز ولا درهم. صار ولا لا؟ ثم قال يوشك الشام أن لا يجبى إليه مدي ولا دينار. بيصير ولا لا؟ مش هلا احنا يوم يوم نتكلم عن الحصار وفك الحصار، الحصار مش هيك ولا لا؟ وقبلها كان العراق وما كناش محاصرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون خليفة من امتي يحصل ما لحق ولا يعده عدا. وهذا الخليفة واضح نوع عنوان خروج الدجال. خليفة الله المهدي، هذا هو المهدي، من خلاف على منهاج النبوة فقط للإمام المهدي، مختصر مفيد. اللي بحس انه بده يجيب منهاج النبوة غير المهدي، شو خلى للمهدي؟ خلاف على منهاج الملكوت يعني؟ ها؟ ما فيش يا اخوان. خلاف على منهاج النبوة للمهدي، انت تعمل خلاف اعمل، انت يعني العثمانيين احسن منا ولا العباسيين؟ اعمل يا شيخ. انما منهاج النبوة للإمام المهدي عليه السلام. طيب، فبالتالي يا اخواننا من الان سبحوا بحمد الله، اكثروا منها الصلاة والتسبيح. ثم نهاهم نوح عن اثنتين، تذكروا يا اخواننا، الشرك والكبر. شو الكبر يا اخواننا؟ ها؟ فكرة اللي ماشي هيك يعني ويختال بجنبتيه بمنكبيه. لا، تعرفني بطر الحق وازدراء الناس، هذا اللي بتجيب الحق فيرفض، هذا هو الكبر. طيب يا اخواننا، واضح الكلام؟ الان الغريب ان بالامس انا كنت بشاهد الاخبار، فبتقول الجزيرة ان علماء امريكيين سيعلنون عن حصولهم على السيطرة على انزال المطر، سيعلنون، وأنهم حلوا لغز الطقس والمطر. هذه بتشبه تماما معه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيما يرى الناس، قال عليه الصلاة والسلام. فسيعلنون، وهذا قريب يا أخوان، واضح. فمن الآن هيئوا أنفسكم لما تكلم به محمد عليه الصلاة والسلام، إذا خرج الخبيث لن يخرج إلا في جوع وقلة. فاعلموا أنه يدعوكم أن تكفروا بالله برغيف معه، فلا تكفروا، قولوا سبحان الله وبحمده. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. على هذا سينتهي الأمر من الآن. إشارة أخرى اعلموا، مع هذه بصائر تفكر، إنما أنا بدي أقول لكم أن أمريكا بإذن الله هالكة لا محال. سمعتم عن دولة مكثت في الأرض خالدة؟ لو كان ولا بد كان احنا أولى فيها المسلمين. كان احنا المسلمين كان خلافة عمر اولى ان تمتد الى ابد الآبدين، او عثمان او علي او حتى يعني اللي كانوا يعني يرهقون في الاندلس كانوا مسلمين، بس كانوا يعني في سماجة وقلة حياة، فصار اللي صار. فالمسلمين اذا عصوا ميح يخرجهم الله، فما بالك دولة زينا؟ يبقى لهالك باذن الله لا محالة، اتفقنا. وبالماء باذن الله لا محالة، والله هي مبينة ان شاء الله. انما اقول اخوانا ما تسمعونه في العراق، بحدثني اخ لنا من الولايات المتحدة بس هو رجل مسلم، بيقول والرجل بيننا، بيقول انه في مجال عمله فيه مع امريكي خدم في العراق، فألف احدهما الاخر، فصار الجندي الامريكي يسترسل بالكلام، فقال لاخينا قال وانا اخدم في العراق كنت اعد الساعات دقيقة دقيقة لافر من العراق واخرج منه. قال هذا اللي تسمعوا 4000 قتيل هذا فقط الجيش النظامي، اما 70,000 من اجهزة الامن من الشركات الامن الحكومية هذا ما بتسجل، الكلام عن 70 وما يزيد من الالات، هذا كله لسه تقريبا ولا شيء. الشيء المهيب انه بيقوله انه لا تتخيل كم عدد المنتحرين من الجيش الامريكي، الى درجة ان الجيش الامريكي خصص 10,000 طبيب نفسي يخدم في الجيش الامريكي يجوش بين الجيش حتى يعني يمسك عليهم اعصابهم وانفسهم، فمنع الجيش الامريكي هؤلاء 10,000 ان يمنعوا اي مجند امريكي ان يخلو بنفسه 5 دقائق، حتى اذا دخل الخلاء بعذله اذا جاءوا 5 بدوق عليها قطعت شريانه كل لسه. هذا الان حصل، الجيش الامريكي اعترف ان العام الفائت في 2000 منتحر، طبعا من مين؟ من المارينز. بيقول لا شو في ضغط، واضح اخوانا؟ انما امريكا باذن الله هالك، انفقت الى الان 1,000 مليار دولار، 1,000 مليون دولار على العراق، وباذن الله يكسر الله فقرة ظهرها ويخرجهم الى البحر كما اخرج فرعون ويهلكهم فيه باذن الله. واضح اخوانا؟ قولوا آمين. آمين. آمين. رب أبينا إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. الآن نبدأ بدرس نعظم فيه الله. إحنا نعلم أن الله ما أولانا هذا البيت لنذكر فيه أسماءنا وأسماء آبائنا وأسماء أشياخنا وأحزابنا وجماعاتنا. إنما أنعم علينا بهذا البيت كما قال في النور في بيوت أذن الله أن ترفع لي يذكر فيه اسم الشيوخ والأحزاب والجماعات، يذكر فيه اسمه، اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، سبحان ربنا بالغدو والآصال سبحان الله وبحمده رب جبريل وميكائيل وإسرافيل والروح رب الجبروت ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لا إله إلا هو. اسمعوا، قرأنا في كتاب الله المجيد أن الله سمى نفسه بالقهار، لماذا؟ القهار، كم مرة سمى اسمه القهار نفسه القهار في كتابه؟ 6 مرات. طيب، فذكر الله اسمه القهار مع اسم، يعني حيث ذكر هذا الاسم ذكر القهار الواحد، فحيث ذكر الواحد ذكر القهار، فلا يقول الواحد الا ان يقول القهار، انما يقول واحد إن إلهكم لواحد، إن إلهكم إله واحد، إنما الواحد بالتعريف لا يقولها تبارك اسمه القدوس إلا ويتبعها بالقهار. هذه تعني شيء؟ يجب أن تعني شيء، لأنه هذه قاعدة مضطردة. لا يقول هذا الاسم إلا ويتلوه بالقهار. ليه يا أخوان؟ أولا هكذا نمجد الله وهكذا نعظمه، في نبحث عن اسمه، نقرأ اسمه، نشتغل باسمه. أين يضع اسمه؟ غير هيك يا أخوانا، عن أنو تعظيم تتكلم؟ عن أنو تكبير؟ عن أنو تقديس أنك تقدس الله؟ فست مرات اسمعوا أين. أول مرة ذكرها تبارك اسمه القدوس في يوسف، قال يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أول مرة. هذه الآية 16، سدر النيس. أني آية 16. المرة الثانية في سورة الرعد، قال: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الثالثة في سورة إبراهيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الثالثة. الجميل أن الثلاث سور وراء بعض، يعني يوسف الرعد، إبراهيم الرعد، بعدين إبراهيم ترتيبها 14، تعلموا السورة اللي وراءها بالضبط سورة صاد، سورة 38. ففي صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وراء صاد الزمر، قال الله في أولها: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. أي آخر مرة في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي كم مرة صار؟ آخر آية في سورة غافر الآية 16، بتذكرك شيء؟ إنه أول مرة كانت في يوسف الآية 16 وآخر مرة 16. فهي تقول ليه 16؟ خاصة إنه قسمها الله 3-3، يعني يوسف الرعد إبراهيم وراء بعض، ها؟ صاد الزمر الحجر، في انقطاع بين الثلاثة إنما 3-3. أول مرة في يوسف الآية 16، آخر مرة في غافر الآية 16. فأنا أنظر فيها، جيت أحصي اسمه واحد، يعني أين قال الله إنه واحد غير الواحد؟ واحد واحد عن نفسه غير الواحد. تعرف كم مرة؟ 16. في كل القرآن عن نفسه أنه واحد غير الواحد القهار 16. وبدأت 16-16. هل ماذا وراءها؟ أنا لم أعلم، نسأل الله أن يهديها. إنما ماذا نريد أن نقول؟ لماذا يقول الواحد القهار؟ يعني لماذا يقول الواحد الكبير؟ ليه الواحد القهار لزوما؟ ما في الواحد في الكتاب إلا وراءها القهار. ليه؟ لما المشركون عددوا الآلهة، يعني عبدوا أكثر من آلهة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، ليه فكرك بده آلهة أكثر؟ هو أنو أقوى؟ يكون معك واحد ولا عشرة؟ عشرة. فبيجعلوا آلهة ليه؟ أقواله يعني يأتذرون بها. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ أبوش اسمه آزر، فهو أصلا ما غدا آلهة يأتذر بها، وزره يشد بها وزره. فلما بعث الله ورسوله قل لهم إنني أنا الواحد، وهم اعتادوا على العدد، فقد يقول العبد في نفسه واحد أخشى أن يغلب. فقال الله الواحد القهار، بالتالي هو واحد ولكن لا يغلبه شيء، لا يقهر أبدا. اثنين، قال الله عن نفسه والله غالب على أمره. ليه ما قال الواحد الغالب؟ ليه بيختار هذه الكلمة تبارك اسمه؟ فلما نحصي في الكتاب أين وردت القهر والقهر؟ الغريب يا أخوان أنك لا تجد القهر فعلا يعني فلان يعني ان احدا قهر احدا الا الله وفرعون. الله وفرعون. شايف مين؟ مين اللي قال للناس انا ربكم الاعلى؟ هو اللي تكلم بالقهر. فالله في الانعام قال عن القهر لنفسه غير القهار مرتين. قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. ثم قال في السورة نفسها قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. سمعت كلمة مع القاهر فوق وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. اسمع ماذا سيقول فرعون في القصص. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. ليش القهر والفوز؟ واضح؟ لأن الغلبة أنت تغلب أقرانا، مرات أنت تغلب واحد قدك، إنما لا تقهر إلا من كنت فوقه. أنت ما بتقهرني، فلا تقهره حتى تكون فوقه وتكون متفردا وهو ضعيف لا أحد له. ليش؟ وين ذكر الله القهر كمان مرة في القرآن؟ في سورة الضحى. وأما اليتيمة تلاحظ اليتيم ند إليك ولا مين مع اليتيم؟ ما هو لا يكون يتيما حتى يتفرد، يعني في اللسان العربي اليتيم هو الفريد الذي لا ظهر له لا أب له. فالآن أنت من فوق تتكلم معه وهو لا أحد له. بنو إسرائيل عند فرعون مين كان له؟ طبعا الله. إنما فرعون مين كان يرى؟ ما في أحد له. فقال إن هذا اليرانا رب العالمين فوقهم قاهر. إنما الحقيقة أن الله فوق عباده قاهر. واضح إخوانا؟ فالقهر تجمع الجبر والقوة والغلبة بفارق العلو والفوق. واضح إخوانا؟ فنسمع أن الله الواحد، فحتى لا يجول في نفسك أن الواحد قد يغلبه عدد أو قد يغلبه أحد، فقال الواحد القهار ولا يكون قهارا حتى يكون فوق العالم. واضح إخوانا؟ فهذا إلهنا الواحد القهار فوق عباده. واضح إخوانا؟ ثم الجميل الآخر أن الله ذكر الستة، وحيث ذكر الستة اسمه الله في الستة. يعني أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي الله. هذه يوسف الرعد الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نيه إبراهيم وبرزوا لله الواحد القهار. في صاد إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. في الزمر لو أراد الله سبحانه هو الواحد القهار. في غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ألا تبارك اسمه المقدس وين جعل آخر واحدة؟ شوف الصيغة كانت عند لمن الملك اليوم، فكان آخر صيغة قالها في كتابي عند وين؟ عندما جمع الملك بشهادة العالمين لنفسه أنه الواحد القهار. فآخر ذكر للواحد القهار كان عند لمن الملك اليوم. ألا لما قال يوسف أول مرة لصاحبي السجن قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ممكن صاحبي السجن يقولوا لا أرباب متفرقون خير مش إيه؟ إنما يوم القيامة لما يقول لمن الملك اليوم مين بيقدر يقول غير لله الواحد القهار؟ واضح اخوانا؟ فاخر ذكر لها وين كان؟ حيث جبر العالمين الا يقولوا قهرا الا لله الواحد القهار. واضح اخوانا؟ فعلى كل مؤمن يقول انه يكبر ربه ان يسمع ربه كيف تكبر الله؟ اما تقول والله اننا نكبرك ولا يسمع منك ولا يرى، على ماذا؟ اين حقيقة القول والايمان؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم ما يفعل العبد اذا سعى في كتاب الله يقرأ اسماء الله. انا كنت تضيف قبلها ان القهر يختلف عن الاشياء عن يعني الغلبة مرات اغلبك بالحجة اغلبك بالحجة واجبرك بالحجة اجبرك بالحجة انما القهر يكون قولا وفعلا تنفيذا اجبرك نعم اجبرك اجبرك فلا يكون القهر الا لما يكون معاه قوة التنفيذ انما الغلبة مرات بغلبك انا بالقول والحجة واضح اخوانا طيب لا فبشارة حسنة كنا في عندنا في كتاب معروف بين المسلمين حقيقة هذا من مما يذكر صاحبه عليه هو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن هذا كتبه يستحق أن نذكر اسمه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله يعني وضع كتابه هذا قبل نيف من 70 سنة محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وغفر له ورضي عنه قولوا أمين فكتب المعجم المفهرس يعني وين في كلمة في القرآن وضعها هناك وين موجودة في أي صفحة في أي آية واضح أخواننا فهو أحصى اسم الله إحنا اللي جالسين هون أهل القرآن وأهل هذا البيت المقدس نحب أن نعرف كم مرة ذكر اسم ربنا العظيم في كتابه العظيم يعنيكم أن تعلموا ولا لا هو الأصل أن العبد المؤمن كيف لا يعلم أصلا كم مرة ذكر اسم ربه يعني للأسف يا أخوان أنا وعيت على الدنيا كانوا يجيبوا المسابقات زي من سيربح المليون يجيبوا له مقطع من أغنية لوحدها هاملة بتغني بعدين بيعطوا دي أقول له سؤال كم مرة قالت أخ المهم فشايف على إيش إحنا نتوجه إنما كم مرة ذكر اسم الله العظيم في اعظم منه يا اخوانا بدي تشعروا معانا انه ما في اعظم ولا اكبر يا اخوانا سيعطي ادنى اهل الجنة منزلة 10 أضعاف الدنيا يضحك معه يحبنا ان ربكم رحيم ودود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لا يغلبه احد لا يعجزه شيء ان الله على كل شيء قدير لازم تنظروا يا اخوانا ولله المثل الاعلى ولله المثل الأعلى كما قال في البقرة كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كيف يكون أبوي عمل وأبوي أقوى واحد وأبوي أعلم واحد يحب الله أن يسمع ويرى منه أنك لا ترى غيره إعجابا وحبا وولاء لا إله إلا هو هكذا يا أخوان طيب كم مرة يا أخوان تلاحظ أنه من جيب ومن خاتية وكم مرة ذكر كان لازم من زمان فالعبد الذي يحب ربه يجيب كتابه يصير يعد اسمعوا هذه القصة ما أجملها أخوانا هذه امرأة لم تكن تقرأ ولا تكتب ما تعرف تقرأ ولا تكتب لها جارة تقرأ وتكتب فذهبت الجارة التي تقرأ وتكتب لتتعلم القرآن فعلمت جارتها التي لا تقرأ فقالت لجارتها بعدما رجعت أخذت خلقها قالت لها افتح المصحف أريني أين اسم الله هي لا تقرأ يعني أشيري إلي وين الاسم كيف مكتوب فقالت لها هيك فمن حبها لاسمه العظيم صارت تفتح الصفحات وتدور على الصورة بالصورة يعني بالصورة صورة الرسمة هذه الله هذه الله حتى أحصتها جميعا شوف فمن حبها لهذا ذهبت لجارتها قالت لها أريد أن تعلميني القراءة والكتابة حتى أقرأ القرآن كله فعلمتها هذه المرأة الآن تقرأ القرآن غيبا ما معنى هذا الكلام رآها الله سمعها وهي تحب أن ترى اسم ربها في الكتاب فمن حبها لهذا طلع بماذا أكرمها فالله أكرمها بحبها لهذا الاسم أقرأها الكتاب كله واضح أخوان فإذا أنت جهدت فأحصيت اسمه المقدس لابد أن يكرمك طيب فإحنا أهل القرآن بحمد الله اطلعنا عشرة طلائع. شو يعني عشرة طلائع؟ هذه اخذناها تيمنا من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال لنا نبينا ان المؤمنين المسلمين سيدخلون روما ويفتحونها، فيصرخ فيهم الشيطان خرج الدجال في اهليكم وذراريكم، فيرسلون عشر طلائع. شو يعني طلائع؟ يعني هذول يتقصون لهم، يشوفون لهم شو الوضع، يستطلعون. فاحنا تيمنا بهذا افردنا عشر طلائع من خيرة ما عندنا من الرجال ان يستطلعون لنا الاسم المقدس في القرآن. السؤال، ما حدا استقصى من قبله؟ يعني محمد فؤاد عبد الباقي حقيقة ذكره، ولكن ليه ذكرنا؟ لانه سمعنا انه غيره يقول كذا وهو يقول كذا، ومثلا برامج محوسبة بتقول كذا. طب نحب ان نعرف اسم ربنا، احنا بدنا نضل في هذا الخلاف. فاستقصينا، نزفها بشرى لمن يحب ربه، يعني اللي لا يعنيه ربه ما بتعنيه شيء ابدا. هلا انت قيس، اذا يعنيك بتكون تحبه. هل تعرف كم مرة ذكر اسمه المقدس؟ 2703. لا، بسملة الفاتحة لا، بسملة الفاتحة ولا بسام السور كلها ابدا الا البسملة التي في النمل. 2703، 2700 اسمه المقدس، بين الله، بين لله، بين تالله، بين بالله، بين في الله، بين اللهم، كلها كما ذكرنا لكم. ثم اننا بارك الله فيك، ولكننا فصلناها، يعني كم مرة الله، كم مرة الله، كم مرة الله، كم مرة لله، كم مرة بالله، كم مرة تالله. أحسنك، كم مرة تالله؟ أكبر الله. بدي أختملكم في هذا اللي أريد أن أقول لكم يا إخوان، إحنا لما نقسم شو بنقول؟ والله والله والله. الغريب أن والله في القرآن أسمر، يعني قسم والله أسمر. وأقسمه مين؟ المشركون يوم القيامة، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ألا ما في غير هذا القسم؟ إنما والله وردت 39 مرة، والله، والله خير، والله كذا. إنما والله قسما لم ترد، أو حلفا لم ترد إلا مرة واحدة، تالله 9 مرات. اللي لازم تعرفوا أن الله نفسه تبارك اسمه المقدس العظيم لما أقسم قال تالله، يعني الله نفسه، لا الله نفسه، تالله الله نفسه لما أقسم أقسم مرتين قال تالله. وفي سورة النحل قال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وقال تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وقال أبونا إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقال وقيل في يوسف 4 مرات. فإن كنت مقسما فأقسم به تالله. سلني، ما الفرق بين والله وتالله والذي نفس محمد بيده؟ هذا قسم. أول شيء قلنا لكم أن الله لما أقسم بالاسم الله قال تالله. هلا شو الفرق بين والله وتالله؟ كل الأحرف اللي علمنا الله إياها، هو مين علمنا العربية؟ عنترة كل الله. دعوكم للخريف الفاضي اللي بيقوله الله علمنا البيان والكلام. فكل تاء، التاء تكون في القطع والسكت. انت كيف تعملها؟ لاحظ الواو مش في السكت. فإذا قال الرجل والله واضح انه هو دارس، انما تالله شوف قبلها، تالله في سكت وفي استحضار. فتالله احضر في القسم من والله. والله هي اللي عليها اللغو، والله والله والله والله، والله، والله، والله، والله، والله، والله، والله. انما لا يلهو احد تالله، لاحظ، لأن التاء في اللسان للسكت والقطع، الواو دارجة سادرة على طول، نعم التاء فيها ايه؟ سكت. لذلك يكفي أن تعلم أن هي في الكتاب كل ايه؟ تالله تالله تالله. الآن النبي لما كان يقسم وسئل الصحابة كيف كان يقسم عليه الصلاة والسلام، قال كان يقول والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده. طب ليه كان يقسم هذا القسم؟ اسمعوا، النبي فرقه عن الناس عليه الصلاة والسلام أنه ليس رجلا يقول رأيه أو يشارك برأيه، هذا رجل يوحى إليه فيبلغ بالأمانة عن الله، صحيح؟ فكل ما يقوله عن الله يشبه ما نعلمه عن فلان تحت القسم. يعني في فرق، احنا جايينك الان بدك تتكلم في قضاء ومحكمة، انت الان مستأمن، فمباشرة يوحي لك اللي يعني يريد لك ان تقسم انه انت تحت القسم، فجهز نفسك ثم اقسم. فالنبي مستأمن مبلغ عن الله، فلاحظ، فاستحضر حالته قبل البلاغ بالامانة عن الله الان، وسيقول عن الله ويعلم انه مين اللي امره ومن قال له ومن اوحى اليه، فيقول والذي نفسي بيده، هي تحت القسم، هي انا بين ايديه، هو اللي بيقول لي والذي نفسي بيده لا بتكلم، واضح اخواننا؟ لانه هذا القسم قسم المستأمن المبلغ، اما ما عداه من الاقسام قسم من رأى رأيا او قال قولا فاقسم عليه. انما اقسام النبي تختلف، انه مستأمن مبلغ، فاذا اقسم استحضر انه بين يدي الله الذي اوحى اليه وارسله ثم اقسم. واضح يا اخواننا؟ فان كنتم معظمين ربنا ومعظمين كتاب الله فاتبعوا حرف الكتاب. كيف يقسم الكتاب يا شيخ؟ تالله، تالله اشد وقعا واثقل قيلة، فقولوا ان اقسمتم تالله يذهب اللغو عن لسانكم. اذا اعتدت ان تقول تالله تعرفت اللغو. واضح اخوان؟ واضح؟ عرفتم ليه النبي بيقول والذي نفسي بيده فارق عن الاقسام؟ خلينا نذكر ربنا ونذكر. واضح اخوان؟ طيب اذكروا. اللهم ربنا وإلهنا الملك العظيم، تبارك اسمك المقدس، رب أبينا إبراهيم، نشكرك على محمد ونشكرك على القرآن، اللهم اهدنا به السبل وارزقنا به النعم واكسنا به الحلل واسكننا به الغرف واهدنا أن نعمل بما فيه، حلاله حلال وحرامه حرام. اللهم زدنا بالقرآن علما وزدنا بعلمه زكاة وطهرا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم نور به صدورنا وعمر به قلوبنا وروض به قبورنا وأسكننا به الفردوس وأحلل علينا به الرضوان وقربنا به من العرش. إلهنا رفيع الدرجات ذا العرش، تبارك اسمك المقدس الرحمن، آمين آمين. السلام عليكم.